تفضل تفضل. اللهم امين. وقد حذرتهم وانذرتهم وذكرت لهم الوعيد على ذلك. الله اكبر. نعم، فمع هذا اصروا الا ان ياخذوا من البنك لدفع المهر. فلا ادري هل يجوز لي مشاركتهم في فرحهم؟ والله يا ابا عبد الرحمن، هذه مسألة فيها دقة متناهية، لأن القضية تختلف باختلاف الأزمان والأمكان والأشخاص. فإذا كنت ترى أن مقاطعتهم قد تصدهم عن مخالفتهم للشرع فهنا ترد المقاطعة، وفي ظني في العصر الحاضر لا تنفع المقاطعة، هي كذلك لغلبة السوء وفساد المجتمع وقلة الأنصار على الحق. فلو أنك قاطعت لقوطعت. نعم. ولذلك فإذا كان لا يظهر فائدة من المقاطعة فلا يبقى هناك إلا كما جاء في الحديث سادوا وقاربوا. جزاك الله خير. اي نعم. لان انا كنت يعني دائما انبه اخواني ومن اخالفهم هنا كلهم ان تطبيق الهجر الشرعي عسير جدا اليوم. الله اكبر. لانه ان هجرت يعني من ترى عليه سمت الالتزام وجد غيرك من اصحاب الدعوات المنحرفه. اي نعم. وان كان الرجل غير ملتزما وجد اقران السوء الذين يدعونه الى الفساد. الله اكبر. الحقيقه يعني الذي يدعو الى الحق ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر هو في يعني ضائقه وفي حرج شديد في التعامل مع المجتمعات اليوم. هو الامر كذلك، ولكن ما على المؤمن الا ان يتذكر قول الرسول عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نعم. فلا بد من الصبر. ونسأل الله السلام. الصبر. وأبشرك أن أخي ناصر أبو الحارث إيه؟ تزوج الأسبوع الماضي. ما شاء الله. نعم الحمد لله. وإن شاء الله بمهر حلال. الحمد لله. ولا ما رب العالمين. الحمد لله. الحلال بإذن الله، وإن لم يتأثر أجلنا. الحمد لله. يطلب الحلال الطيب بالخبيث. نبارك له وندعو له بدعاء الرسول عليه السلام: بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير. اللهم آمين. بارك الله فيك شيخنا. وسلام حار إليه إذن. يبلغ بإذن الله تعالى. وسلم أنت شيخنا على من يحضرك من إخواننا. إن شاء الله يصل. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يلا يا شيخ معك. عليكم.